أنها موقدة أبدا، وأنها تظل مشتعلة أبدا وليس لها وقت تنطفئ فيه ديت. بل قال جل وعلا كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت هذه النار، ومعنى خبتت يعني خفتت أو هدأت، زدناهم سعيرا، وذلك ليظل يعني وقودها واشتعالها عياذا بالله أبدا. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. ثم وصف الله تبارك وتعالى بهذه النار الموقدة، قال التي تطلع على الأفئدة. هذه النار تطلع على الأفئدة، ومعنى أنها تطلع على الأفئدة إما اطلاع علمي أو اطلاع مادي. فبالاطلاع المادي قال أهل العلم بأنها تشتعل وتذيب وتحطم جسد المعذب بها إلى القلب، إلى القلب وإلى الفؤاد، وهذا عياذا بالله ديت. والفؤاد والقلب هو يعني أكبر الأعضاء في الجسد إحساسا، فتشتعل النار إلى القلب عياذا بالله، يعني أنها تدخل إليه إلى جوفه وتذيبه إلى القلب، فإذا ذاب رجع مرة ثانية فبني بناء من جديدا. وقد قال تبارك وتعالى يعني في الجلود، قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهنا قال الله تبارك وتعالى بأن هذه النار تطلع على الأفئدة، يعني أنها تدخل على المعذب إلى فؤاده، والفؤاد هو القلب عياذا بالله. أو أنها تطلع على الأفئدة، اطلاع الأفئدة أنها تعرف ما في فؤاد، يعني ما في فؤاد المعذب تعرفه ديت. والله تبارك وتعالى قد جعل للجمادات إدراكا، فكل جماد يعني هذا تدرك. فالنار الله يقول عنها تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز من الغيظ يعني تتقطع من شدة الغيظ تحرقا على يعني تعذيب من يلقى فيها عياذا بالله. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. فالنار لها إدراك، لها إدراك تدرك فيه، فهي تطلع على قلوب هؤلاء الكفار والذين كانوا في هذه الدنيا هم أهل الغمز واللمز والغيبة والنميمة والاستهزاء، ويعني بأهل الإيمان، فيتطلع وتنظر ماذا يعني في قلوبهم، وكأن هذا النار تصل إلى يعني هذا المكان الذي حوى يعني هذه يعني الأخلاق السوداء التي كانت فيه، فتذهب إلى قلبه لتعذبه على هذا النوع. التي تطلع على الأفئدة. ثم وصف الله تبارك وتعالى هذه النار بصفة أخرى فقال إنها أي النار عليهم يعني على الكفار مؤصدة، إنها النار عليهم مؤصدة، فهي سجن. ومؤصدة يعني أنها مغلق، أنها مغلقة أبوابها. قد أخبر الله تبارك وتعالى أولا بأن هذه النار لها سبعة أبواب، قال لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، وأنها هذه الأبواب إذا دخلوا فيها فإنها تغلق عليهم ولا تفتح بعد ذلك، تغلق إغلاقا ديت. إنها عليهم أي النار بأبوابها مؤصدة. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنها يعني أنها جاء في الحديث أنها بئر، أنها بئر عميقة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال يعني لو أن حجرا ألقي من شفير النار فإنه يبلغ 70 عاما لا يصل قعرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بهذه الكلمة في النار 70 خريفا. وقال جل وعلا القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه رأسه هاوية، تهوي بمعنى تسقط. قال وما أدراك ما هي؟ نار حامية، يعني سقوطها هذا السقوط إنما يسقط في النار عياذا بالله. فالنار بئر عميقة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يعني كان الناس إذا من رأى منهم رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أتمنى أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فرأيت كأن يعني أنه قد أتاني رجلان فأخذاني إلى النار، ثم نظرت يعني في النار فإذا هي كالبئر العميقة ولها يعني قرنان كقرني البئر الذي يوضع عليهما يعني البكرة التي تخرج المياه. يقول: ثم جاء يعني رجل آخر فقال دعاه دعاه اتركه وخلصني منهم وخرجت. يقول: فقصصتها على حفصة اللي هي أخته، فقصصتها حفصة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال: نعم الرجل عبد الله، أي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لو كان يصلي من الليل. يقول: فإنه بعد ذلك يقول: ما تركت صلاة الليل يعني بعد ذلك أبدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد أن هذه يعني رؤية، وهي رؤية حق، وهي كما جاء يعني وصف النار بأنها مثل البئر وأن لها شفير، وأنها كما جاءت يعني فيما وصف النبي صلوات الله وسلامه عليه في رؤية حق. فالنار بئر ولا هذه الأبواب، وهل هذه الأبواب طبقات؟ يعني كل طبقة قالوا إن النار طبق دركات، كما قال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالنار دركات بعضها يعني دون بعض، وفيها الدرك الأسفل التي فيها يعني كبار المجرمين والمنافقين، جعلهم الله تبارك وتعالى في الدرك الأسفل. فهل كل باب من هذه الأبواب إنما يفتح ينفتح على طبقة من طبقات النار، أم أن الأبواب في عند شفير جهنم يعني فوقها، ثم من يلقى فيها يلقى يعني في النار بعد ذلك؟ الله تعالى أعلم. يعني هل الأبواب هذه أبواب رأسية في هذه النار، أم أنها أبواب على سور الجنة، على سور النار التي أخبر الله تبارك وتعالى بأنها يعني قال: وإذا ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. أخبر سبحانه وتعالى قال: أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. أحاط بهم بأهل النار سرادقها، فالنار السرادق هو الرواق الذي يحيط بها، فهي سور عظيم، بناء عظيم يعني في باطن الأرض ينزل سفلا إلى الأرض السفلى عياذا بالله، وفيها هذه الطبقات، وهي يخبر سبحانه وتعالى بأنها يعني أن هذه النار على الكفار عياذا بالله مؤصدة. إنها النار عليهم، على هؤلاء الكفار مؤصدة، أي أنها مغلقة عليهم أبوابها، إذا دخلوها أغلقت عليهم عياذا بالله. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنها هذه الأبواب تفتح إذا جاءوا، كما قال تبارك وتعالى كما قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سيق ساقهم الكفار إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها إذا أتى الكفار إلى هذه النار فتحت أبوابها، فتفتح أبوابها يعني فجأة بمجرد الإتيانها، ثم يلقون فيها إلقاء، كما قال تبارك وتعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني أنهم يدزون فيها ويدفعون إليها دفعا، وهذا من يعني من زبانية العذاب عياذا بالله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فإذا دخلوها على هذا النحو المهين من الدز والدع والأخذ بالنواصي والأقدام والإلقاء في هذه النار، عند ذلك تغلق أبوابها عياذا بالله إذا تم دخولهم فيها، ولا تفتح أبدا. لا مجال بعد ذلك لهذا السجن أن ينفتح قط، وإنما تقفل. إنها أي النار عليهم على الكفار مؤصدة. ثم قال جل وعلا: في عمد ممددة. في عمد ممددة، قيل في عمد يعني أن هذه الأبواب المؤصدة عليهم الأبواب داخلة في أعمدة، الأعمدة التي يعني تحفظ هذه الأبواب، وهذه الأعمدة ممددة. ممددة قيل في الأرض لتكون أقوى لها، أو أن هذه الأبواب قد شدت يعني بسلاسل وأوتاد وأصبحت مربطة بأعمدة ممددة في الأرض بحيث أنه يستحيل فتحها، فهذه نار الله تبارك وتعالى ويستحيل فتحها. والله تبارك وتعالى أخبر عن أهلها أنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فهي قد بنيت بهذا البناء المحكم بهذه الأسوار، وهي أسوار من نار، وأنه لا يستطيع أحد أن يعلوها، وأنها أغلقت هذا الإغلاق على يعني على أهلها عياذا بالله، وأوصدت عليهم إيصادا بحيث أنها يعني لا يمكن فتحها. قال جل وعلا: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وقيل في عمد ممددة يعني في مدد متطاولة ممددة لا تنتهي. والصحيح هو يعني الأول في قول الله تبارك وتعالى: في عمد ممددة. هذه سورة عظيمة في جرسها، في بلاغتها، في صياغتها. فانظر من تناسق صياغة، أولا هذا الوزن الذي جاء فيها، ووصف هذا الكافر بأنه همزة لمزة، ووصف النار بأنها كذلك فعلة حطمة. هذا لما كان الكافر هذا قاسي القلب أعمى القلب، فإن النار جعلت لقلبه كذلك. قال جل وعلا: التي على النار التي تطلع على الأفئدة. كذلك لما يعني كان هذا الذي انظر كيف وعى لهذا المال وعدده وحرص عليه، ثم كيف أنه يعني أهمل هذا الإهمال وألقي في النار بعيدا عن ماله الذي عدده وجمعه. سورة عظيمة وفيها موعظة يعني عظيمة طبعا للكافر الذي يعني كانت هذه صفته، وكذلك لأي مؤمن يعني أخذ وصفة من هذه الصفات الخسيسة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.